زاد المهاجر إلى ربه. زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية، والمعروفة بالرسالة التبوكية للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، رسالة بعث بها الإمام ابن القيم إلى أصحابه في بلاد الشام، فسر فيها قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وذكر أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله، وبين أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بين طريق العلم ومركبه، وأن رأس مال الأمر وعموده في ذلك إنما هو التفكر والتدبر في آيات القرآن الكريم. شرح لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله على رسالة بعنوان زاد المهاجر إلى ربه، والمعروفة بالرسالة التبوكية للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. مع الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال رحمه الله: لو أكثر ما يعبر بالبر عن بر القلب أي الطاعات الباطنة، وإذا ما تحققت الطاعات الباطنة الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خيره وشره، وتحقق ذلك فعظم الله في نفسه وخضع قلبه لتحقيق العبودية لله جل وعلا، ففعل ما طلب منه وما أمر به، وجد العبد طعم الإيمان فيه وحلاوته، حلاوة الإيمان وطعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، كيف يذوقه إذا ما حقق، يذوق طعم الإيمان إذا ما حقق ذلك، فرضي رضا تاما وسلم تسليما كاملا من غير حرج ولا غضاضة، وحقق العبودية لله جل وعلا. فإذا ما ذكر أن الله سميع عليم تذكر وأنام، وعلم أنه يعلم السر وأخفى، ودل هذا الاسم العظيم وما شملت عليه من صفة عظيمة من أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وغير ذلك، ذاق به أو بسببه طعم الإيمان وحلاوته وتذوقه، ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا، فيرضى بالإسلام رضا تام، وأنه دين لا يجوز للعبد أن يلقى الله بغيره ممن بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قناعة تامة وتسليم تام ومحبة وانقياد لا تشتيت فيه ولا شك. قال: والمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، فيجرد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم الاتباع، ويعلم أن الخير كل الخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام، والسعادة كل السعادة في التسليم بسنته عليه الصلاة والسلام، وأن في اتباعه ومتابعته والانقياد لفعل أوامره عليه الصلاة والسلام وسننه الفوز والسعادة والفلاح. قد بين الحافظ ابن القيم رحمه الله في الفوائد وغيرها أن الطرق كلها مسدودة إلى الجنة، الطرق كلها مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا ما كان الأمر كذلك فخالطت هذه المعاني ونحن نذكرها على سبيل الإيجاز، وإلا فكل واحدة منها تفسيتها وبيانها وتدقيقها وتمحيصها لعله يأخذ منا وقفات. فنستحضر ونتأمل هذا الأمر، فمن كان الأمر معه كذلك فإنه يذوق طعم الإيمان ويجد حلاوة الإيمان. وهذه منزلة لا يبلغها كل عبد ما لم يسعى جاهدا في تحقيقها، فيجاهد نفسه على تحقيقها للتلذذ في الاقتراح بين يدي الله جل وعلا، والبكاء إليه، والتضرع إليه، والانكسار بين يديه، ودعائه جل وعلا في الجلوات والخلوات. يستحضر دائما أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى، وأنه مطلع عليه، مطالع لأمره وفعله، بل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تخفى عليه خافية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ تلك مراتب عليا إذا ما طبقها العبد ذاق طعم الإيمان وحلاوته. قال: وما يلزم ذلك، يعني من وجود الطعم وذوق الحلاوة، يلزم من ذلك من طمأنينته. فإذا ما تحقق ذلكم الإيمان وتلكم المعاني القيمة بالقلب، اطمأن وانشرح وقوي وفرح بالإيمان، لأنه فر إلى الله، لأنه فر إلى الله فطبق أمر الله وتأدب بالأدب الذي أمر الله. قال: فإن للإيمان حلاوة، فرحة وحلاوة وردة أو لذاذة في القلب، من لم يجدها أو فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه. هو كذلك. هذا أمر ترقى فيه إمام الخلق وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة: كان خلقه القرآن، كما خرج ذلك مسلم في الصحيح. والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام تأدب بآداب القرآن كاملة، ففعل ما أمره الله به واجتنب ما نهاه الله عنه، فصار العمل بالقرآن له خلقا كالجبلة والطبيعة لا يفارقه. وهذا أحسن الأخلاق، لا يخفى عليكم، هذا أحسن الأخلاق وأشرفها وأجلها وأعظمها. ولهذا قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ مطبق للأمر، مجتنب للنهي. فرأى عليه الصلاة والسلام صار في ركبه وركابه أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فذاقوا طعم الإيمان وبذلوا النفس والنفيس والغالي والرخيص في سبيل تحقيق هذا الإيمان وأن يتلذذوا به. وإلا فقولوا لي بربكم: ما الذي جعل بلال الحبشي يرضى ويصبر على ما صبر عليه مثلا من أذية وإيذاء لقريش له في رمضاء مكة، إلا لذة الإيمان وحلاوته التي خالطت بشاشة القلب، فخالطت سويداء القلب واختلطت به رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا الصحب جميعا رضوان الله عليهم أجمعين. وصار على هذا أئمة عظماء سادات الأمة وأئمتها. والباب يطول بذكر الأمثلة والنماذج الحية من سير سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. هذا الإمام أحمد يصبر فيسجن ويجلد ويضرب ويمتهن رضي الله عنه وأرضاه، حتى يقول مقولة الكفر أن القرآن مخلوق، وهو يصبر رضوان الله عليه. وصبر وثبت ونفع الله به الأمة، وصار الحق الذي ثبت عليه عبراسا وعقيدة يميز بها السني من البدعي. فما الذي يجعله يصبر إلا أنه قد خالطت رشاشة الإيمان قلبه رضي الله عنه وأرضاه. ومثال آخر من أمثلة أئمتنا رضوان الله عليهم وأرضاهم، شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، هذا الإمام الهمام الذي أوذي أيضا في سبيل الله إيذاء عظيما بالغا، سجن وأوذي في سبيل الله جل وعلا، ولكنه صبر بلذة كان يجدها. فقد ذكر تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله صاحبنا صاحب هذا الكتاب العظيم الذي نشرحه، أقول ذكر رحمه الله في كتابه الوابل، الوابل الصيف، عندما ذكر جملة من فوائد الاستغفار والذكر لله جل وعلا قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ويريد بها رحمه الله ذكر الله جل وعلا، لأن الإقبال على الله كما قال رحمه الله والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح بسروره بمعرفته، ثواب ذلك عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وقال رحمه الله، نقل عنه أنه قال كان يقول، يعني ابن تيمية، في سجوده وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهو في هذه الحال الضيقة رحمه الله يدعو الله جل وعلا بهذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأنه كان رحمه الله يرى أن سجنه عبادة، لأنه لله جل وعلا وفي الحق وبالحق. ولهذا قال لما سجنوه: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. فقاله عنه أيضا الحافظ ابن القيم، علق الحافظ ابن القيم الإمام ابن القيم على كلام شيخه آنف الذكر عندما كان يدعو: اللهم أعني على ذكرك، قال: ما شاء الله. لا شك هذه منزلة عالية علية لا يرتقيها كل إنسان إلا من خالط الإيمان بشاشة قلبه وعرف أن هذه المحن إذا ما عبد الله جل وعلا وحقق التوحيد لله والعبودية لله بتحقيق الإيمان له جل وعلا انقلبت هذه المحنة إلى منحة. وكان يقول ابن تيمية: المحبوس من ثبت قلبه عن ربه، والمأسور من أثره هواه. قال ابن القيم رحمه الله: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. ما شاء الله، ما شاء الله، ما هذه الصفات وما هذا النعيم الذي كان فيه رحمه الله. ظاهر أمره أنه في ضيق وبؤس لمن ينظر في حاله وفي حال أمره، ولكنه في الحقيقة يتقلب في نعم الله جل وعلا، وهذا لا يتحقق بمجرد الثرثرة أو الكلام، إنما هو بتحقيق الإيمان علما وعملا. هذه التي عبر عنها عندنا شيخنا الإمام ابن القيم، الشيخ الإمام ابن القيم هنا صاحبنا، قال: فإن للإيمان فرحة وحلاوة ولذاذة في القلب، فمن لم يجدها فهو فاقد الإيمان أو ناقصه. هذه اللذة وجدها ابن تيمية، فكان يتلذذ بهذا الإيمان. قال: مع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. يقول رحمه الله: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض. يحكي ابن القيم عن نفسه وعن زملائه ممن كان معه من تلامذة الإمام: كنا إذا اشتد بنا الخوف، وهم في خارج الحبس غير محبوسين، إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، يعني في السجن. قال: فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. انتهى كلامه رحمه الله. هذا من أعظم الكلام وألذه، وهو يصف الحال الحقيق، والواجب أن يكون عليه كل موحد. هذه حقيقة التوحيد، من حقق التوحيد لله جل وعلا تحقيقا أكيدا علما واعتقادا وعملا، خرج بمثل هذه الصور وبمثل هذه الصورة الرائعة العظيمة البديعة. وليس الأمر في أهل التوحيد كما يصوره المشوشون والمشغبون، من أنهم أناس ضعفاء العمل لا عناية لهم في باب السلوك والتعبد، وأنهم خواء من ذلك لا هم لهم إلا تكفير الناس. هذا من أبطل الباطل وأعظم الفرع. فإن أهل التوحيد من أعظم الناس خوفا لله، وأجلهم وأكثرهم معرفة بالله ورجاء فيما عند الله وحبا لله، فيطبقون ذلك علما وعملا. والقصور وارد في آحادهم، لكن أقول يجب أن يعنى بالتوحيد، فوالله في تحقيق التوحيد تحقيق للسلوك الصحيح والتعبد القويم لله جل وعلا. قال: فمن لم يجدها فهو فاقد للإيمان أو ناقصه، وهو من القسم الذين قال الله عز وجل فيهم: قالت الأعراب آمنا الآية. فهؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين، وليسوا بمؤمنين إذ لم يدخل الإيمان في قلوبهم فيباشرها حقيقة. هكذا حكى الخلاف رحمه الله على سبيل الإيجاز، على سبيل الإيجاز، فإن أهل العلم منهم من قال بأن المراد بهذا أنه يعني قوم ليسوا بمسلمين، إنما قالوا ذلك ليسلموا من القتل والسبي. وذهب آخرون إلى أن الآية في المسلمين وأنهم غير منافقين، قول الأول على أنهم منافقين، قالوا هذه ليسلموا من السبي والقتل. والقول الثاني أن هؤلاء من المسلمين لكنهم لم يبلغوا درجة الإيمان ولم يحققوا حقيقة الإيمان. وانتصر له رحمه الله هنا فقال على أصح القولين، يعني القول الأول صحيح وهذا أصح منه. وتكلم على هذه المسألة أيضا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال: وقد جمع الله تعالى خصال البر في قوله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل السائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال رحمه الله: فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه هي أصول الإيمان الخمس التي لا قوام للإيمان إلا بها. وأنه يعني البر الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنفقات الواجبة، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء بالعهد. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، حقائقه وشرائعه والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب، وهي أصول الإيمان الخمس وهذا المعنى كما قلت سابقا هو أحد المعنيين لمعنى البر عند الإطلاق. المتأمل في كلامه رحمه الله قال: قد جمع الله تعالى خصال البر في قوله: ليس البر أن تولوا الآية، فأخبر قال في آخره: فأخبر سبحانه أن البر هو الإيمان به. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان من الصحيح أورد هذه الآية تحت باب أمور الإيمان، وساق حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 69 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. وتكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله على مناسبة الآية لحديث الباب، يعني ربها ووجه استدلال بها عند هذا الحديث ومناسبتها له، قال: ووجه الاستدلال بهذه الآية ومناسبتها لحديث الباب تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره من طريق مجاهد أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان فتلا: ليس البر، إلى آخره، وهذا سبق أن ذكرناه. قال فتلا هذه الآية ثم ساقها رحمه الله وقال: ورجاله، يعني رجال حديث أبي ذر الذي رواه عبد الرزاق، قال: رجاله ثقات إلا أنه ليس على شرطه، يعني على شرط البخاري. ووجهه أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات، والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة، فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون. والجامع بين الآية والحديث أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر كما هي داخلة في مسمى الإيمان. فهذا وجه جمعه رحمه الله في قوله أن البر هو الإيمان، ثم ذكر الأصول الخمسة، ثم قال: وأنه الشرائع الظاهرة من إقام الصلاة، أن هذا من الأعمال، وأنه الأعمال القلبية التي هي حقائقه من الصبر والوفاء. فتناولت هذه الخصال جميع أقسام الدين، لا شك لم يبقى أمرا، لم يبقى أي شيء. وهي بهذا المعنى، المعنى الثاني من معاني البر أعم من المعنى الأول الذي هو ماذا سبق أن بيناه، الذي هو معاملة الناس بالإحسان إلى الخلق، فيتعمه المعنى الأول إطلاق الأول فيه خصوص، والمعنى الآخر الثاني فيه عموم يعمه.